الشيخ الشيخ اسمه عبد الله بن يوسف الجزير، له عدة مؤلفات وكتب ورسائل، من ضمنها من ضمن كتبه المقدمات الأساسية في علوم القرآن. نعم، ذكر يعني فيه وفي غيره يعني قصة مسألة العينين. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الجواب على السؤال الأخ منصور، يشير إلى يعني موقف حصل في زمن مضى قبل ما يقارب 25 سنة، ونحن الآن كما تعلمون في رجب، العاشر من رجب لعام 31 و400 ألف، الموافق 22 من الشهر السادس لعام 10 و2000، عن المدعو عبد الله بن يوسف الجدير، واستنكاره على الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما أثبت لله عينين اثنتين. خلاصة هذه القصة، لما كنت طالبا عند الشيخ رحمة الله عليه في عنيزة القصيم، كان في أحد الأخوة اسمه وليد الحسين، دائما يثني على عبد الله بن يوسف الجديع، يثني عليه عند الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وأنه يعني طالب علم مميز، وأنه والرجل فعلا كان منقطع لطلب العلم، وعنده حافظة وعناية في طلب الحديث وغير ذلك. هو رجل عراقي مقيم في الكويت. الرجل كان اسمه معروف لدينا وأنا أعرفه شخصيا أنا ذاك، اسمه يعقوب اليعقوب، يعقوب اليعقوب. بعد ذلك تحول اسمه إلى عبد الله بن يوسف، يقال أن اسمه يعقوب يوسف اليعقوب، فغير اسمه الأول فصار عبد الله يوسف اليعقوب. فبدل لا ينتسب إلى اسم العائلة اليعقوب، أخذ ينتسب إلى أبيه كاسم شهرة، فصار عبد الله بن يوسف. عرف كيف صار عبد الله بن يوسف؟ يعني كيف كان اللي كان اسمه يعقوب اليعقوب، كان يقال له يعقوب اليعقوب، غير اسمه الأول فصار كان اسمه يعقوب يوسف اليعقوب، فغير اسمه صار عبد الله ابن يوسف، عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف، فأخذ يعني تسمى بهذا الاسم. ثم عاد ظهر له اسم آخر الجديع، قد يكون يعني ينتسب إلى قبيلة أو شيء اسمه الجديع، فانشهر بعد ذلك باسم عبد الله ابن يوسف الجديع. ثم انتقل بعد ذلك إلى بريطانيا وعاش هناك، ثم تغير الرجل كثيرا، له آراء شاذة وغريبة، وألف مؤلفات، وأخذ تصدر منه فتاوى في الغناء والمعازف وإتيان المرأة من دبرها وحلق اللحية والأخذ من اللحية ونحو ذلك. الرجل ضعف جدا، لكن الذي يهمنا الآن ما يشير إليه الأخ منصور بن عبد الله العازمي في سؤاله، وهو قوله أو القصة التي وقعت آنذاك حول مسألة إثبات العينين لله عز وجل. خلاصة القصة أن التقيت بأحد الأخوة، أخ عراقي آنذاك في الكويت، ثم انتقل إلى مصر، الآن عايش في مصر، اسمه مؤيد عبد الستير، فناقشني في مسألة إثبات العينين لله عز وجل، واستنكار على الشيخ ابن عثيمين أنه يقول بإثبات العينين لله تبارك وتعالى. فرددت عليه، وأنا آنذاك كنت طالب عند الشيخ ابن عثيمين، ما زلت طالبا في الجامعة عند الشيخ ابن عثيمين، وجاي الكويت يعني زيارة. رددت عليه، فلما رددت عليه ما استطاع أن يتم معي النقاش، فقال الشيخ عبد الله بن يوسف يقول كذا وكذا، وأنا عندي شريط مسجل له، لماذا لا تذهب بهذا الشريط إلى الشيخ ابن عثيمين؟ قلت طيب، أخذت الشريط، استهفت للشيخ ابن عثيمين، واستأذنت أنني أريد أن أسمعه كلاما يعني يتعلق به. قال طيب، وافق الشيخ رحمة الله عليه، وركب معي في سيارتي الخاصة، وهذا الذي يسأل عنه منصور. ركبت الشيخ معي وشغلت الشريط ويسمع عبد الله بن يوسف ماذا يقول. عبد الله بن يوسف ايش يقول؟ يقول ان القول بان لله عينين اثنتين هذا كفر، كفر كفر كفر شنيع، حتى أنا منذ أن سمعت الشيخ ابن عثيمين يقول به قلت هذا كفر. فالشيخ تفادى بهذا الكلام، كيف يقول كفر شنيع يقول منذ أن سمعت ابن عثيمين يقول، فتعجب فقال هذا عبد الله بن يوسف اللي قال عنه؟ قلت هذا. كان هذا كلامه باطل والعلماء يعني قرروا هذا، والشيخ استاء جدا طبعا من هذا الكلام ومن هذا الطرح ومن إثارة ومن هذا الرد على الشيخ. سمع ما يقول عنه أو ما يرد به عليه وقوله بأن هذا كفر شنيع. فما لبث تقريبا يوم، اليوم الثاني وإلا الشيخ كتب ورقات في الرد على عبد الله بن يوسف ودعاني وقال يا سالم خذ هذه الورقات اذهب بها له عبد الله بن يوسف. كتب في هذه المسألة. رجعت إلى الكويت وعطيتها الأخ مؤيد عبد الستير وعطاها عبد الله بن يوسف وفيها الرد عليه. الرجل يعني كتب رسالة اعتذار وأرسلها مع أحد الأخوة للشيخ ابن عثيمين على ما بدر منه، لكن أصر على أنه لا يقول بأن لله عينين اثنتين. تراجع عن قوله بأن هذا كفر شنيع من الشيخ ابن عثيمين، لكن أصر على هذه العقيدة. طبعا هذه المسألة مبحوثة عند أهل العلم، سبحان الله تطورت الأمور وإلا بالشيخ يطبع الكتاب له بعد ذلك اسم القواعد المثلى ويلحق فيه بعض الرسائل والمسائل في آخر القواعد، وإلا في هذا الورقات التي كتبها ودفعها لي في الرد على عبد الله بن يوسف في إثبات العينين مطبوع، ماذا هذا الكلام موجود في كتاب الشيخ إيش في القواعد المثلى، لما كتب الورقات هذه على ودفعها لي ضمنها في مؤلف الله اسمه القواعد المثلى فنفع الله بها. الله عز وجل في القرآن أثبت بأن له عين، فقال جل وعلا ولتصنع على عين. والله تبارك وتعالى في القرآن وصف نفسه بأن له أعين، فقال جل وعلا تجري بأعيننا. وحتى هذا بعد ذلك سمعت وبلغني أن الشيخ مشهور حسن في الأردن أيضا يقول نقول عين ونقول أعين، لا نقول عينان اثنتان كما ورد في القرآن عين وأعين، لا نقول عينان اثنتان. وهذه المسألة اللي هي الخلاف اللي صار فيها. طبعا الشيخ عثيمين ايش يقول؟ العين لا تنافي العينين ولا الأعين، كقول تبارك تعالى تبارك الذي بيده الملك بيده، فهل يلزم من كونه بيده يعني ليس له يدان؟ ما يلزم. فاليد ذكر اليد الواحدة لا ينافي اليد الثانية، وهذا كما نقول في كلامنا كتبته بيدي، ما يعني ايش ليس لي يد اخرى، وتقول اكلت بيدي لا يعني ليس لك يد اخرى، وتقول رأيته بعيني لا يعني ليس لك عين اخرى. فذكر المفرد لا ينافي الجمع، خصوصا ان المفرد اذا اضيف يفيد العموم، كقوله تبارك تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة الله معناها إيش؟ نعم الله، بدل أنه قال لا تحصوها، لو كان نعمة واحدة لكان يمكن يحصيها الإنسان، فقال وإن تعدوا نعمة الله، فالمفرد يضيف يفيد العموم. طيب ذكر أعيننا تجري بأعيننا، هذا أيضا لا يدل على أن الله عز وجل له أكثر من عينين، إذ هذا كقوله تبارك وتعالى مما عملت أيدينا. كم يد لله عز وجل؟ يدان اثنتان، كما في قوله جل وعلا ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، ومعنى قال جل وعلا مما عملت أيدينا لا ينافي لا منافاة. لما؟ لأن كما قيل أقل الجمع اثنان، تقول صليت جماعة ولو صليت مع رجل واحد، فعن الاثنين يعبر عن الاثنين يعبر بالجمع، وهذا قول لأهل اللغة والقول الثاني أن أقل الجمع ثلاثة وصاعدا، فنقول حينئذ أيدينا العرب إذا أضافوا إلى ضمير الجمع، إذا أضاف المثنى إلى الضمير جمعوه، وهذا في القرآن. وقد قال الله عز وجل عن امرأتين اثنتين ولكل امرئ، كل إنسان رجل امرأة قلب واحد، قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال قلوب عن القلبين، قال إيش؟ قلوب. فلا بأس أن يقال عن الاثنين، عن العينين أعين، وعن اليدين أيدي، وعن قلب كما قال عن القلبين قلوب. فهذا لا منافاة. فقوله جل وعلا تجري بأعيننا لا ينافي أن لله عينين اثنتين، تماما كقوله مما عملت أيدينا لا ينافي يدين اثنتين. الإشكال عندهم أن الله عز وجل قال يد وقال يدين وقال أيدي، لكن قال عين وأعين ولم يقل عينان. أهل السنة ردوا عليهم ماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. دائما الشيخ الثمين يقرر هذا، وقرره أيضا في الرد على عبد الله بن يوسف والذي ألحقه بكتابه القواعد المثلى. قال أيهما أبين؟ لو كان لله أعين، أعين كثيرة، أيهما أفصح وأبين؟ أن يقول إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، أو أن يقول له إنه أعور وإن ربك له أعين كثيرة؟ لو كان له أعين كثيرة أيهما أبين وأفصح؟ أن يقول ليس بأعور أم يقول له إيش؟ أعين. لكن لما عدل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وإن ربكم له أعين، قال وإن ربكم ليس بأعور. انتبهتم؟ يعني هذا أمر فصيح جدا واضح وبين لمن تأمله وتدبره. ولذلك لو فرض أن أعين كثيرة لكان الأولى أن يقول وإن ربكم ليس بأعور، أو أن يقول وإن ربكم له أعين لا يحصيها إلا هو، لقال أعين. لكن لم يقل أعين، وإنما قال وإن ربكم ليس بأعور. ولذلك الكمال حتى في الإنسان المخلوق الذي خلقه الله أن يكون له كم عين؟ عينان اثنتان. لو أن شخصا ما له أكثر من عينين لكان مشوه. ومن أعطى الإنسان العينين؟ ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين؟ من الذي جعل له عينين؟ الله عز وجل. فهذا الكمال في الإنسان، فالله أولى بهذا الكمال، أولى بهذا الكمال، فله عينان اثنتان. وعلى القاعدة نثبت ذلك، على القاعدة اللي هي بلا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، فهما عينان حقيقيتان تليقان بالله عز وجل كسائر صفات الله تبارك وتعالى. والقول في الصفات كالقول في الذات، كما له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين نثبتها لله عز وجل من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، كذلك نقول لله عينان اثنتان تليقان به سبحانه وتعالى من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.